الجاحظ عالم الحيوان. عنوان: ابن الجمال. غادر الصبي عمرو بن بحر ابن محبوب الكتاب الذي يحفظ فيه كتاب الله، ومشى عائدا على طريق سوق المربد إلى حي كنانة الفقير الذي يسكن فيه بمدينة البصرة. كان عمرو في السابعة من عمره، كان أسود اللون، بارز الجبهة، جاحظ العينين، أفطس الأنف، عريضة. وجد عمرو أمه قد عادت من السوق، وقد باعت ما شوته من أسماك نهر شط العرب وما صنعته من الحلوى. جلس عمرو حزينا وقال لأمه: الأولاد في الكتاب يزعمون أن أبي كان زنجيا من إفريقية. ضحكت الأم وقالت له: يا بني، كلنا مسلمون، وقد ساوى الإسلام بين العرب وغير العرب، فالكل يحمل عقلا وقلبا، والله يحاسبنا على أعمالنا وحدها. سكتت أمه لحظة ثم قالت: أبوك يا بني ولد هنا في البصرة، ونشأ عربي اللسان والقلب، وكان يعمل جمالا لسيد من سادات العرب هو عمرو بن قلع، وكان عمرو رجلا صالحا رحيما، ولذلك سماك أبوك باسمه عمرو. ولتذكر دائما أن أباك ينتسب إلى بني فزارة، هكذا أكد لي. حاول عمرو أن يتذكر شكل أبيه فلم يذكر له وجها، فقد ودع الدنيا وتركه طفلا صغيرا يعيش مع أمه وأخيه في ذلك البيت المتواضع من الخشب والطين. تناول عمرو غداءه ثم غادر البيت إلى الخارج ليلعب مع أبناء الحي بين مياه النهيرات والجداول التي تشق مدينة البصرة. عنوان: صديق الحيوانات. رأى عمرو أبناء الحي يجرون أمام كلب هائج يعوي نابحا ويطارد الأولاد، والأولاد يرمونه بالأحجار، ورأى صاحبه مهدي واقفا لا ينتبه إلى هياج الكلب وتوجهه نحوه، فصاح به عمرو محذرا، لكن الكلب كان قد وثب على مهدي وعضه أسفل عينه اليسرى ومزق خده بأنيابه. أسرع عمرو إلى صاحبه، حاول أن يوقف بيده دماءه الغزيرة إلى أن جاء أبوه مع طبيب من البصرة لإسعافه. عاد عمرو إلى البيت فحذرته أمه من إغضاب الحيوان والوقوف في وجهه عند غضبه، فإنه ليس له عقل مثل الإنسان يرشده إلى فعل الصواب. عند العصر ظل عمرو يرقب سلحفاة كانت له تحبو على مهل في ساحة البيت، وفأرا يخرج من جحر بالجدار يقفز هنا وهناك، وثعبانا يطل برأسه من ثقب في جدار خلفي للبيت، ووراء الجدار كان مستنقع ساكن المياه عطن الرائحة. وقلق عمرو على سلحفاته خائفا عليها من الثعبان، فنبه أمه من غفوتها وأراها الثعبان وكانت عيناه تلمعان، فقالت له أمه: لا تخف من هذا الثعبان، فهو يريد اصطياد الفأر، ولا تخف على السلحفاة فسوف تختفي في صدفتها حين تحس بالخطر. كان الوقت صيفا شديد الحر، شاهد عمرو الفأر وهو يختفي بسرعة في الجحر، والسلحفاة وهي تضم أطرافها إليها في صدفتها، والثعبان وهو ينصرف عائدا في جوف جحره. تفكر عمرو في عالم الحيوان، وأدرك أنه عالم عجيب مليء بالغرائب. وكانت الأم تتأمل في ولدها، وتحس أن ابنها عمرا الذي لا هم له إلا مراقبة الفراش والضفادع والحشرات والطيور ووجوه الحيوانات سيكون ذا شأن، بل ينظر إلى وجوه الناس وأحوال الناس أيضا في تأمل طويل. دهشت الأم حين سمعت ولدها يقول لها: عندما أتم حفظ القرآن سأذهب إلى مسجد البصرة وأتعلم العلم من شيوخ البصرة. قالت له أمه: لا تفكر في ذلك الآن، ستخرج معي غدا الجمعة لنبيع الأسماك والسكر والحلوى، أنت في مكان وأنا في مكان لنربح مزيدا من المال. عنوان: مدينة النخيل. كانت البصرة آنذاك ما تزال مدينة مشيدة بالأحجار البيضاء عامرة بالنخيل على الضفة اليمنى من شط العرب، وكانت قد صارت ميناء بحريا هاما على الخليج العربي مثل ميناء سيراف الفارسي. تلتقي حولها الطرق البرية مع الطرق المائية، وكان عقبة بن غزوان قد بناها بعيدة قليلا عن النهر في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل نحو من 150 عاما. وصارت البصرة مركزا ثقافيا هاما إلى جانب مدينتي بغداد والكوفة يعيش فيها العرب والفرس، وقد صار مسجدها الجامع ساحة لحلقات العلوم اللغوية والدينية والأدبية والفلسفية بفضل شيوخ علماء عرفوا بالمسجديين. وكانت أرضها ترتفع فوق سطح البحر بمقدار مترين، وبالقرب منها كانت مدينة الزبير التي يرقد في ثراها الزبير بن العوام. كان عمرو مفتونا في صباه بهذه المدينة، يحب حرها الجاف صيفا وبردها الصحراوي القارس شتاء، وينتظر في لهفة كل شتاء سقوط المطر من سحابة عابرة. عنوان: المال والعلم. عادت أم عمرو وحدها إلى البيت آخر النهار، وتخلف عنها عمرو ليطمئن على صديقه مهدي، وعاد إليها بعد صلاة العشاء. جلس حزينا ثم قال ضاحكا وساخرا: فقد شيخنا في الكتاب درهما، وسوف يحزن لذلك ويغضب، وقد يختار أي أحد ليضربه لأي سبب. نظرت إليه أمه مستغربة، فقال لها عمرو بحزن: صاحبي إبراهيم بن سيار عاد مع أهله إلى مدينة بلخ في خراسان، ولذلك لن يأتي إلى الكتاب، ولن يأخذ شيخنا درهمه الشهري من أبيه، ويحزن ويغضب ويضرب. ضحكت أم عمرو وقالت: تذكر إذن أن المال هو كل شيء يا عمرو. فقال عمرو صائحا: لا، المال ليس كل شيء، أنا أحب المال لأعيش به، لكنني أيضا أحب العلم. فقالت له أمه بأسى: وأين نحن من العلم يا بني؟ حسبك حفظ القرآن يا عمرو. قال عمرو: العالم أيضا يكسب مالا، العالم أيضا يكسب مالا، والخليفة يرتب رواتب شهرية للعلماء، العلماء يؤلفون كتبا فينالون عنها مالا، وسوف أصل إلى الاثنين. عنوان: صديق غني. أتم عمرو حفظ القرآن، واعتاد أن يذهب مع أمه في كل صباح ليبيع معها السمك والسكر والحلوى، ثم يسرع مع العصر إلى مسجد البصرة ويجلس في حلقة من حلقات العلم، يستمع إلى شيخ من شيوخ اللغة ويكتب ما يسمعه، ثم يعود إلى البيت راضيا، فتضمه أمه إليها وتغني له حتى ينام، وعندئذ يخرج الثعبان من شق الجدار والفأر من الجحر، وتسحب السلحفاة أطرافها إلى صدفتها، وتطفئ الأم القنديل المضاء. لكن عمرا لم يعد يذهب معها إلى السوق مثل ما كان، ففي المسجد التقى عمرو ذات يوم بثري غني من البصرة اسمه أبو عمران. رآه أبو عمران يسأل العلماء ويجيب العلماء، فأعجب بذكائه في السؤال وسرعته في الجواب، وجذبته إليه خفة روحه وقوة حجته، أي براهينه وأدلته، فقال له حين انفرد به: ليت مثلك كان ولدي يا بني، أطلب العلم ما عشت، فقد تصير يوما عالما قديرا أو كاتبا نابغة. فرح عمرو بما قاله له أبو عمران الذي صحبه إلى بيته فأطعمه وأعطاه كتبا من كتبه. ومنذ ذلك اليوم شغل عمرو بالكتب عن الذهاب مع أمه إلى السوق، صار يسحب كتابا منها ويذهب ليقرأه تحت أشجار النخيل، وربما عند شط النهر أو مياه الخليج، ويعود مع العصر إلى المسجد ليجلس بين طلاب العلم. ولذلك حزنت أم عمرو، فقد أخذت الكتب منها ولدها بعيدا عن السوق، فقررت أن تعطيه درسا لا ينساه. عنوان: كل كتبها. عاد عمرو من المسجد ذات ليلة وقد اشتد جوعه، وطلب من أمه طعاما، فهو لم يأكل شيئا في نهاره كله، فنهضت الأم وعادت إليه بطبق كبير عليه كتب وكراريس. دهش عمرو وقال لأمه: ما هذا؟ أريد طعاما لا كتبا. فقالت له أمه بهدوء وهي تجلس: كل كتبا، فهذه الكتب هي التي نكسبها منك. وقف عمرو ساهما ثم غادر البيت مغتما حزينا. ذهب إلى المسجد فوجد الشيوخ والطلاب قد غادروه، فجلس فيه حزينا شاحب الوجه من الجوع، ثم انتبه على صوت بجانبه يقول له: خيرا يا عمرو. التفت عمرو فرأى صديقه أبا عمران فأخبره بما فعلته أمه معه، فصاحبه أبو عمران إلى بيته وقدم له طعاما فأكله وشبع، وقدم له كيسا مليئا بالدنانير قائلا له: أشبع أمك بهذا المال. 50 دينارا يا عمرو، ولك مثلها مني أول كل هلال، أي في بداية كل شهر. شهق عمرو، كانت الشمس قد أشرقت، فسار فرحا إلى السوق، اشترى دقيقا وزيتا وتمرا ولحما، وعاد نحو البيت يتبعه الحمالون. كانت الأم جالسة تنتظر عودة عمرو في قلق، تلوم نفسها طوال الليل لقسوتها على ولدها. دفع عمرو باب البيت، رأت الأم الحمالين يدخلون وينزلون من على ظهورهم ما يحملونه، فصاحت في دهشة: من أين لك هذا يا عمرو؟ شعر عمرو أنه قد صار فجأة الرجل، فقال لها ضاحكة: من الكتب التي قدمتها لي في طبق، عنوان الطريق إلى البحرين. كان عمرو قد بلغ من العمر 15 سنة، وقد صار هارون الرشيد خليفة، وأغراه راوية المربد أبو جعفر العنبري بالسفر معه إلى البادية في جزيرة العرب كي يسمع أخبار العرب وأسماء العرب ولغة العرب من رواة العرب، وكي يسمع أعراب البادية وهم يحكون له عن حياتهم ما لم يكتبه أحد بعد. وجد عمرو نفسه في قافلة متجهة صوب الجنوب، ووجد نفسه وحيدا لنفور المسافرين من شكله، وسمعهم ينادونه: يا جاحظ، لجحوظ عينيه، حتى صار ذلك النداء لقبا له. لكن عمرا ما لبث أن بهرهم جميعا بقدرته على الحديث والمسامرة والملاطفة في الكلام، وكان بينهم مشاهير من مشاهير زمانهم من الشعراء والرواة، وأدهشهم بإبداء رأيه في أشعار الشعراء والمقارنة بين معاني قائل الشعر. صاروا يبحثون عنه ليجلس معهم على طعام من جبن وبيض وزيتون وتمر. كسب عمرو ود الجميع، ولم تكن القافلة قد بلغت بعد بئر الحفير على بعد 4 أميال من البصرة. كانت القافلة متجهة إلى أرض البحرين، بين قوسين بلاد الخليج العربي كلها، وكان الطريق معشبا والسماء صافية، لكن الحر كان شديدا، وبخر مياه الخليج يزيد من رطوبة الجو على طول الساحل فتضيق منها الأنفاس. بلغت القافلة نهاية مرحلة من رحلتها، حاول عمرو أن يجمع عبثا من البدو أخبارا من أخبار عربي طسن وجديس الأقدمين، فقد بادوا في الزمن القديم واندثرت بعدهم أخبارهم. انفصل أبو جعفر العنبري عن القافلة إثر زيارته لديار قومه في البحرين عائدا إلى البصرة، فبعث معه عمرو برسائل إلى أمه وأصدقائه في البصرة وإلى صديقه أبي عمران، وواصل هو رحلته مع القافلة. تعرف إلى شاب اسمه عبد الرحمن، كان يصحب أباه الأمير عبد الملك ابن صالح في تلك الرحلة. كان رجلا عملاقا طويلا ضخما مهيب المنظر كبير الإمامة، كأنه قائد جيش. أعجب الأمير بإنشاء عمرو للشعر وحكاياته للأخبار والنوادر، فقرر استضافته على نفقته طوال رحلته، وأعطاه فرسا مثل فرس ابنه عبد الرحمن، فصارا يتسابقان بهما ويصيدان من فوقهما ظباء وغزلانا وأرانب برية. عنوان: دنيا البادية. وصلت القافلة رحلتها عابرة ديار نجد إلى المدينة ومكة. وفي تلك الرحلة رأى عمرو الأماكن التي دارت بها أيام العرب وغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وسرايا الصحابة، ورأى الزهور التي تغنى بها الشعراء، زهور العرار والخزامة وشقائق النعمان. فتح عمرو أذنيه يسمع حكايات عن المجانين والعشاق والمغفلين والحمقى والأذكياء والدهاء والنبلاء والكرماء واللصوص والشطار والحيوانات والطيور، وليعرف أخبار الأقدمين من قصص وأساطير وخرافات مما تعيه ذاكرة الأعراب عن أهل اليمن ونجد والحجاز والبحرين والفرس والأحباش. وكان عمرو يكتب ملاحظاته عن كل ما يراه ويدون في أوراقه خير ما يسمعه منها. عزيزي المستمع، ربما كانت اللفظة تصحيفة، وربما كان الصحيح ويدون في أوراقه خبر ما يسمعه منها، والله أعلم. وعاد عمرو إلى البصرة بعد عامين كاملين، شكر الأمير وولده ووعدهما بالزيارة في قصرهما الشامخ بالبصرة، ثم سارع بالعودة إلى أمه وأخته، فغسل عن بدنه غبار الأصفار. عنوان: البصرة تتغير. وجد عمرو البصرة وقد تغيرت في غيابه، والمسجد وقد فقد كثيرا من شيوخه وعلمائه، فقد شد الرحال إلى بغداد ليكونوا بالقرب من الرشيد والوزراء. وبين الراحلين كان الراوية أبو عبيدة، واللغوي الأصمعي، والكاتب سهل ابن هارون. وجد أشعار أبي نواس تملأ البصرة يرويها لأهل البصرة الراويان الجماز وأبو هفان، ووجد دعاة المذاهب الدينية يتجادلون عند صديقه أبي عمران في مسائل علم الكلام، ويتصدى لمناقشتهم جميعا صديقه إبراهيم بن سيار بعد عودته إلى البصرة. وقد اشتهر في البصرة بلقب النظام، لأن أباه كان ينظم الخرز عقودا في البصرة. عنوان: الطريق إلى البحرين. كان عمرو قد بلغ من العمر 15 سنة، وقد صار هارون الرشيد خليفة. أغراه راوية المربد أبو جعفر العنبري بالسفر معه إلى البادية في جزيرة العرب كي يسمع أخبار العرب وأسماء العرب ولغة العرب من رواة العرب، وكي يسمع أعراب البادية وهم يحكون له عن حياتهم ما لم يكتبه أحد بعد. وجد عمرو نفسه في قافلة متجهة صوب الجنوب، وجد نفسه وحيدا

فغسل عن بدنه غبار الأسفار. عنوان: البصرة تتغير. وجد عمرو البصرة وقد تغيرت في غيابه، والمسجد وقد فقد كثيرا من شيوخه وعلمائه، فقد شدوا الرحال إلى بغداد ليكونوا بالقرب من الرشيد والوزراء. وبين الراحلين كان الراوية أبو عبيدة، واللغوي الأصمعي، والكاتب سهل بن هارون، ووجد أشعار أبي نواس تملأ البصرة يرويها لأهل البصرة الراويان الجماز وأبو هفان، ووجد دعاة المذاهب الدينية يتجادلون عند صديقه أبي عمران في مسائل علم الكلام، ويتصدى لمناقشتهم جميعا صديقه إبراهيم بن سيار بعد عودته إلى البصرة، وقد اشتهر في البصرة بلقب النظام لأن أباه كان ينظم الخرز عقودا في البصرة. عنوان: حيرة عمرو. في الليل بدأ الشتاء بهجمة مفاجئة ومبكرة، هبت ريح سريعة اصطدمت بالسحب فصبت على البصرة أمطارا غزيرة. كان عمرو قد بلغ من العمر 18 سنة، وبات ليلته ساهرا والقنديل مطفأ يفكر في غده كيف يشق طريقه في الحياة، فلن يبقى عالة على أبي عمران إلى الأبد، وأي درب من دروب الأدب والعلم يختار أن يسير فيه. كانت زخات أي دفعات المطر تطرق سقوف بيوت البصرة وتسيل بها الميازيب في الطرقات، وتمنى لو أن صديقه النظام لم يغادر البصرة إلى بغداد لكي يشاوره في أمره، ولم يصل عمرو بعد إلى قرار. ظل عمرو يحضر ندوات الأدب والعلم في قصور آل سليمان وأبي عمران والأمير عبد الملك، ويشارك فيها بالحوار والمناظرات، وبلغ من شغفه بالقراءة أنه كان يؤجر دكاكين الوراقين ويظهر ويظل ساهرا فيها طوال الليل وهي مغلقة الأبواب، وقد امتلأ فضاؤها بدخان القناديل. وودع عمرو صديقه عبد الرحمن، فقد تولى أبوه الأمير إمارة أنطاكية بالشام. شعر عمرو بالفراغ والوحدة، وظل عمرو يحيا ويعيش من رواتبه التي ينالها كل هلال من صديقه أبي عمران. عنوان: حلم عمرو. كان عمرو قد بلغ 20 من العمر حين فجع بوفاة صديقه أبي عمران، وأدرك عمرو أن عليه أن يعول نفسه بالعودة إلى السوق لبيع السمك والسكر والحلوى مع أمه، أو يجلس ليكتب ويؤلف كتبا لم يكتب مثلها من قبل، يكتب عن كل ما عرفه وسمعه ووعاه، ويتجاوز بما يكتبه كتابات عبد الحميد الكاتب وابن المقفع وسهل بن هارون، يكتب كتابات فريدة يعرفها كل من يقرأها لأول وهلة، ويقول: هذا هو أسلوب الجاحظ ولا أحد سواه. وقبل أن يشرع عمرو فيما عزم عليه جاءه قمامة رسول الأمير عبد الملك يدعوه لزيارته في مقر إمارته بأنطاكية وهي مدينة في الشام، فأعد عمرو نفسه للسفر ليرى العراق والشام ومصر وليكسب المزيد من المعارف عن الدنيا بما تراه العين وتسمعه الأذن. عنوان: عالم عجيب. في بغداد رأى عمرو قبة خضراء في رأسها فارس على فرس متوثب تعرف بقبة تاج بغداد، ورأى شوارع بغداد مزدحمة بأهلها في ثيابهم العباسية السوداء، يركبون الحمير والجمال والخيول، ويسيرون هانئين في جوانب الطرقات. رأى قصر الخلد على الشاطئ الغربي لنهر دجلة الذي يعيش فيه هارون الرشيد، ورأى قصورا أخرى تشيد للبرامكة ومعسكرات جيوش الحلفاء بحي الرصافة. اتجه قمامة بعمر إلى ديار بكر في الشمال، وكانت عينا عمر لا تكفان عن التأمل فيما حوله من طيور وحيوانات، يعجب لتلك النيران التي تنبعث وحدها من شقوق الأرض، وينبهر بمشاهد الثلوج في قمم جبال شديدة البرد، ويحار في متابعة أنواع عجيبة من الأسماك والكراكي وطيور العقبان والصقور والغربان وحيوانات البراري، الضب والذئب والضربان والثعلب والخنزير وابن آوى، وتروعه آثار قديمة لأقوام بادت حضارتهم من البابليين والسومريين والأكاديين والآشوريين، ويشاهد ألوانا من المعادن والأحجار الملونة. وكان قمامة يرقب عمرا في دهشة وهو يكتب عما يشاهده، أو يسأل الناس عما يراه سؤالا إثر سؤال. وكان عمرو طوال رحلته مشغول البال يحاول أن ينظم قصيدة يمدح بها الأمير عبد الملك، ويفكر في ذلك كثيرا طوال الليل والنهار، والفرس يسير عابرا ديار ما بين النهرين إلى ديار الشام. عنوان: شاعر فاشل. في مجلس حاشد بالأعيان والعلماء والأدباء، وقف الجاحظ في قصر الإمارة بأنطاكيا ينشد القصيدة التي نظمها وحفظها في مديح الأمير عبد الملك، لكن القصيدة لم تعجب الأمير ولا أحدا من الحاضرين، فقد لزم الجميع الصمت. وجلس عمرو خجلا وقد أدرك أنه ليس بشاعر ولن يكون شاعرا على حسن إنشاده للشعر. في تلك الليلة آثر عمرو أن يكون راوية، فراح يحكي القصص والنوادر والتحف والطرائف من مشاهداته وقراءاته، فأثار الإعجاب والدهشة في نفوس الحاضرين، وبدا الرضا في وجه الأمير. خرج الأمير على رأس جيش لحرب الروم في آسيا الصغرى، تركيا الآن، وأناب عنه في غيابه ابنه الأمير عبد الرحمن. شغل عبد الرحمن عن عمرو بأمور الإمارة في النهار، فراح يقضي نهاره بين الأسواق والبساتين، وفي الليل يجلس عمرو وعبد الرحمن يستمعان لغناء القينات وعزف العازفات على الآلات الوترية والنقارات من طبول ودفوف وأعواد. وفي إحدى الليالي راقت لعمرو فتاة من فتيات القصر فزوجها له عبد الرحمن، ونجح عمرو بماله وهداياه وحلاوة حديثه وخفة روحه في استمالتها إليه ورضاها به، وغادر أنطاكية معها، وجابا في رحلة طويلة أرجاء الشام ودلتا النيل، ثم عادا بعد عام إلى أنطاكية. عنوان: رسالة من البصرة. لم يكد عمرو يصل إلى قصر الأمير عبد الله حتى وجد رسالة قادمة لتوها من البصرة ببريد الحمام الزاجل. كان صديقه مهدي يخبره في رسالته بوفاة أمه وزواج أخته من رجل في حي كنانة، فسار عمرو بمغادرة أنطاكية تاركا وراءه زوجته في رعاية عبد الرحمن، خوفا عليها من مشاق الطريق وقطاع الطرق، مخفيا في نفسه شعوره بالعجز عن الإنفاق عليها في البصرة، وهي التي عاشت في رفاهية قصور الأمراء. فجلست زوجته بدور حزينة في القصر تبكي حظها معه وبعدها عنه. عنوان نجدة الصديق. بلغ عمرو من العمر 22 سنة، وصار يمشي في شوارع البصرة مرتديا جبة سوداء وعمامة بيضاء مثل أهل بغداد، وفي قدميه نعلان غاليتان، وقد صارت له لحية مشذبة لا تخفي أذنيه الصغيرتين. ولم تمضي سوى شهور وعمر لا يزال يحاول الكتابة، حتى وفد على البصرة الأمير عبد الرحمن في طريقه إلى الحج مصطحبا معه زوجته بدور، وبهت عمر حين عرف أنها في الشهر الأخير من الحمل وبدا حائرا، فكيف سيعولها هي ومن تلده وأبواب الرزق ما تزال مسدودة في وجهه. وفرج عنه عبد الرحمن محنته فأعطاه 1000 دينار قائلا له: دبر أمرك الآن بهذا المال وسندبر لك بيتا فسيحا يطل على النهر. وتندر الناس في البصرة بزواج الجاحظ لحسن حظه وسوء حظها، ولم يبال عمرو بهم فقد كان بزوجته سعيدا وولد له ولد، لكن الله اختاره إلى جواره بعد شهور. وعندئذ آثرت بدور فراق عمرو وسافرت في قافلة عائدة إلى قصر الأمير في أنطاكية. عنوان الخديعة لا تدوم. إثر رحيل بدور تحدى عمرو أحزان الفراق وخوف الفقر والوجل من الكتابة، وراح يكتب رسائل في موضوعات شتى يحمل أسلوبها بصمته وحده، لكن ما كتبه لم يلق قبولا لدى الوراقين لأنه لم يجد رواجا بين الناس. فأين اسمه من أسماء ابن المقفع وسهل ابن هارون ومن يعرف قيمة الجاحظ سوى صحبته من العلماء والأدباء؟ وهدته عبقريته إلى حيلة، صار يعالج كتاباته التالية لتبدو قديمة بالتراب والرماد ووهج النار، ويقدمها إلى الوراقين على أنها من تأليف ابن المقفع أو سهل ابن هارون، ويزعم أنها نسخة نادرة وفريدة وكتابات مجهولة لهذا أو ذاك. أعزيزي المستمع، وهذا بالطبع من الغش، وأنه عثر عليها أو اشتراها خلال أسفاره في البلدان، وجاز الخداع على الوراقين فاشتروها منه بما يرضاه من مال. لكن الخديعة لم تدم طويلا، فقد أنكر سهل بن هارون من بغداد نسبة ما نسب إليه من كتابات، وأصبح الجاحظ حديث البصرة بفعلته، بل حديث العراق بأسره. واستنكر الكل ما فعله، ثم تحول الاستنكار إلى إعجاب ببراعته، والتمسوا له الأعذار لحاجته للمال، وبدا لهم في النهاية كاتبا لا نظير له، وأقبل الوراقون عليه يطلبون كتاباته التي استهانوا بها أول الأمر عن الشطار واللصوص والحمقى والأذكياء، وراح الأدباء يتحدثون عن عجائب فنه في الكتابة، والعلماء يتعجبون من غزارة ما في كتبه من معلومات وطرائف ونوادر وملاحظات دقيقة عن الحياة والأحياء. وأقبل على كتبه عامة القارئين لسهولة أسلوبه ويسر ألفاظه وبساطة صوره وتشبيهاته ووضوح فكره وقرب معانيه وسرعة فهمه وبديع استطراداته إلى الوراء وقفزاته المجنحة في كل اتجاه. عنوان: غروب شمس. حين غابت شمس القرن الميلادي الثامن، كان الجاحظ قد بلغ من العمر 25 عاما، وكانت دولة الأغالبة قد اقتطعت لها ملكا من جسم الدولة العباسية في تونس وشرقي الجزائر، وكانت الدولة الإدريسية الشيعية قد بلغت من العمر 11 عاما في المغرب وغربي الجزائر، ومع ذلك كان ملك العباسيين عريضا، وكانت امبراطوريتهم زاهرة تتصاغر إلى جانبها دول بني أمية في الأندلس والأدارسة والأغالبة في الشمال الإفريقي، وكان العرب قد ارتدوا في فتوحهم عن القسطنطينية وجنوب فرنسا، وكانوا لا يزالون يناوشون بالغارات سواحل إيطاليا والبلقان وجزائر البحر المتوسط، وكان عمران بغداد قد اكتمل بعد إنشائها 38 سنة. عنوان: وشروق شمس. وحين أشرقت شمس القرن الميلادي التاسع، كانت الثقافة والفلسفة الإغريقية قد وجدت أرضا خصبة في شرق العالم الإسلامي لم تجد مثلها في الإمبراطورية البيزنطية، وكذلك كان حظ الثقافة والمعارف الأدبية الفارسية والهندية والمترجمة إلى العربية من الفهلوية والسنسكريتية، وصارت لدى المسلمين بفضل المترجمين الكتب الأمهات الأصول في تلك الثقافات الثلاث، وبفضل هذه الترجمات ووجدت ثقافة إسلامية دولية، عربية اللغة، إسلامية الدين، شارك فيها العرب وغير العرب من المسلمين الفرس والنصارى مثلما كانوا يشاركون في الحكم وفي حياة المجتمع العباسي وزراء وعلماء، أدباء وتجارا، قوادا وجنودا، مزارعين وحرفيين. فقد العرب الخلص طوال نصف قرن ما كان لهم من نفوذ وسيطرة في عهد الدولة الأموية، وصاروا جزءا من كل إسلامي كبير، وكان حصاد تلك الثقافات المترجمة يصل إلى الجاحظ بالبصرة، فيقرأها بالعربية التي يتقنها ويعرف أسرارها ويتمثلها بعقله العبقري الراجح. عنوان: بين الحذر والجرأة. وتوافد الأمراء ورسل الأمراء إلى البصرة يستميلون قلم الجاحظ لخدمة أغراضهم السياسية، ويعرضون عليه المناصب والوظائف في بلاطاتهم القريبة أو النائية، لكن الجاحظ احتاط لنفسه من مزالق السياسة والصراع بين الفرس والعرب وبين الأمراء، وآثر أن يكتب لذات الكتابة ويكتب ما يكتبه للناس، فلا يقع فيما وقع فيه ابن المقفع ويلقى مثله مصيرا محزنا. وبهذه الروح تجرأ الجاحظ فكتب كتابه الكبير الإمامة، أي الخلافة للخاصة والعامة، وتجرأ فكتب آراءه في الفرس الذين يزاحمون العرب في ديارهم ويسخرون من فكرهم وتاريخهم وعاداتهم، وتجرأ فكتب آراءه في الشعراء والعلماء والأدباء وبينهم أساتذة له وأصدقاء، وتجرأ فكتب في علم الكلام الذي يبعد الناس عن التوحيد الصافي ويسميه البعض بالتوحيد، وشرح بإخلاص آراء صديقه مفكر فلسفة الاعتزال إبراهيم ابن سيار النظام. وكان الجاحظ حذرا فيما يكتبه، يغطي صراحته بخفة ظله وصدقه بالنوادر والفكاهات، ويذكر الشيء ونقيضه، وصار شعار أبي عثمان: عش كما تريد أنت، وفكر كما تريد أنت، لا كما يريدك الناس، وتفنن لكي لا تغضب بصراحتك أحدا من الناس. عنوان: دعوة إلى بغداد. وحدثت نكبة البرامكة وقد بلغ الجاحظ من العمر 27 سنة، وروعته أخبارها، وشعر بالأسى لمصرع صديقه الأمير عبد الملك بن صالح الهاشمي بسبب صلته بالبرامكة. ثم جاءت وفاة هارون الرشيد وقد بلغ من العمر 33 سنة، وتلاحقت إثر وفاته صراعات دامية بين الأخوين الأمين والمأمون، دامت 6 سنوات، خلا بعدها وجه الخلافة للمأمون. وقد بلغ الجاحظ من العمر 38 سنة وهو مقيم بالبصرة يلازمها ولا يغادرها إلا لحضور سوق المربد الأدبي كلما أقيم وانعقد. وكان الخليفة المأمون محبا وراعيا للثقافة والأدب والفكر والعلم، ومنحازا إلى فكر المعتزلة مثل النظام وواصل ابن عطاء. ومن أجل هذا الحب أنشأ بيت الحكمة ليكون مكتبة بغداد، بل مكتبة الثقافة الإسلامية الأولى بفكر المعتزلة المناهضين لأهل السنة، ومكتبة للدنيا بأسرها، وجمع فيها كل ما ألف بالعربية أو ترجم إليها في عهد أبيه هارون الرشيد وفي عهد جده أبي جعفر المنصور، وبينها كانت كتب أبي عثمان الجاحظ. بهرت كتب الجاحظ الخليفة المأمون، فأرسل إليه بمن يصحبه معززا مكرما من البصرة إلى بغداد. وكان الجاحظ قد بلغ من العمر 44 سنة. عنوان: حرارة اللقاء. دخل الجاحظ على المأمون في قصر الخلد فرآه جالسا على سرير من الأبنوس موشا بالذهب، ووجد بجانبه نسخا من كتبه هو ورسائله بالعشرات. وقال له المأمون وهو يجلسه بجانبه: لم أعرف حقا كيف يحيا الناس في زماننا وفيما يفكرون إلا من كتبك يا أبا عثمان. وتحدث الجاحظ إلى المأمون فأضحكه حين، وأحزنه حين، وأثار دهشته حين، من غرائب ما يرويه وسعة ما يعرفه. فقال له: ها أنت يا أبا عثمان ترتفع في عيني فوق كتبك كلها، فأنت تكتب كما تتحدث وتتحدث كما تكتب، وفي الحالين تفيد وتمتع. وأمر المأمون فرتب للجاحظ عطاء شهري من المال، وأنزل ضيفا على وزيره القاضي أحمد بن داود إلى أن يستفيد منه في ديوان من دواوين الخلافة. ولم يعص الجاحظ للمأمون أمره بعد حرارة هذا اللقاء، لكن الفتن نشبت من جديد في فارس والعراق، وشغل المأمون بأمرها عن الجاحظ، وخشي الجاحظ على نفسه من شرر تلك الفتن وأعاصير السياسة، فسارع بالعودة إلى البصرة غير حزين على شيء. عنوان: رئيس الديوان. عادت الأمور إلى الاستقرار بعد عامين، وأرسل المأمون في طلب الجاحظ مرة أخرى، فغادر البصرة إلى بغداد. وفوجئ الجاحظ بالمأمون يعهد إليه بديوان الرسائل، حاشية: إدارة الرسائل من الخليفة لولاته ولرؤساء الدول الأخرى، وأمره بحمل مسؤولية هذا الديوان من غده. وتسلم الجاحظ وظيفته الجديدة خلفا للكاتب سهل بن هارون، ووجد الديوان مزدحما بكتاب فارغ العقول، أنيق الثياب، ظرفاء الحديث. وعبثا حاول الجاحظ التودد إليهم بالممازحة ورواية النوادر، لكنه قد سمعهم وهم يتهامسون عن وضاعة أصله وقبح شكله. وبينهم كان الكاتب أحمد بن عبد الوهاب يقود ويوجه حملة السخرية منه. وذهب الجاحظ إلى المأمون بعد أيام قليلة وطلب منه إعفاءه من هذا المنصب المضيع لوقت مثله، بل وقدم إليه رسالة نثرية تحمل عنوان: التربيع والتدوير في هجاء ابن عبد الوهاب، وقرأها المأمون وضحك كثيرا لما بها من هجاء ساخر ونقد لاذع. وقال المأمون للجاحظ: سخرت النثر للهجاء لأول مرة، وعهدنا في الهجاء أن يكون شعرا. عظم قدر الجاحظ في نظر المأمون وأعفاه من منصبه، ولكنه أمره بالبقاء قريبا منه في بغداد يكتب ما يشاء وفيما يشاء وعما يشاء، آمنا إلى حمايته له ورضاه عنه. ووصله المأمون بعطاياه وهداياه، وآثره بحضور مجالسه مع العلماء والأدباء. واختار الجاحظ صحبة الوزير القاضي أحمد بن دؤواد ليكون كافله وراعيه في عواصف السياسة وبين مطامع الأدباء ومطامح العلماء. عنوان: خير معلم. في بغداد أنجز الجاحظ كتابيه الهامين المحاسن والأضداد والبيان والتبيين، وأهدى ثانيهما إلى صديقه وراعيه القاضي أحمد ابن دؤواد، وكان في 4 أجزاء. وقرأ ابن دؤاد الخبير بعلوم اللغة والدين بيان الجاحظ، وراعه النثر الفني في هذا الكتاب، وحسن اختياراته، وبديع نقده، وثراؤه اللغوي والأدبي الفذ. كان الكتاب يضم نماذج مختارة في الأدب والإنشاء، ويتحدث عن صنوف البيان، وعن السجع، وعن الشعر والشعراء، وعن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن الخطب والخطباء، ويروي أخبار النساك والزهاد، ويسوق العديد من مواضع اللحن في اللغة، وينقد مذهب الشعوبية في طعنهم على خطباء العرب، وبمنطق فلاسفة الاعتزال. عنوان: فلاسفة يحكمون ويعلون شأن العقل في فهم الدين على عكس ما يراه أهل السنة من وضع العقل في موضعه. وقال ابن دؤاد للجاحظ حين رآه: كنت في حيرة من أمري، كيف أعلم ولدي منطق العقل وفنون القول والأدب؟ فجاء كتابك يا أبا عثمان لينقذني من هذه الحيرة، فهو خير معلم لناشئة الشباب. عنوان: سباق مع الزمن. وفي بغداد أقام الجاحظ متمتعا بسنوات عمره يؤلف الكتب والرسائل، ويناظر العلماء، ويعلم الطلاب، ويلقى معاصريه من الكتاب: سهل ابن هارون، هشام ابن محمد الكلبي، أبو عبيدة ابن المثنى، وأبا الحسن المدائني. ويودع بين عام وآخر مع المودعين هشام، ثم أبا عبيدة، ثم أبا الحسين، ثم سهل بن هارون خلال 10 سنوات، ويشعر بالغيرة في وداعهم، فقد ترك كل منهم وراءه للناس 10 كتب. بلغت كتب المدائني ورسائله 240 ما بين كتاب ورسالة. ووضع الجاحظ لنفسه هدف أن ينجز من المؤلفات ما لم ينجز مثله أحد من الكتاب عددا وقيمة، وقد بدأ يشعر أنه في سباق مع الزمن. وكان الجاحظ قد بلغ من العمر 58 عاما حين صحبه المأمون كعادته في أسفاره طلبا للأنس به والاستماع إليه. وفي قرية بالقرب من مدينة طرسوس ودع المأمون دنيا الناس، وبكاه الجاحظ مع الباكين لحزمه وحبه للعلم والعلماء. عاد الجاحظ إلى بغداد وبايع مع المبايعين للخليفة المعتصم شقيق المأمون، وانتقل معه إلى العاصمة الجديدة للدولة، سر من رأى سامرا. وظل الوزير القاضي ابن دؤاد يكفل الجاحظ ويرعاه. عنوان: صديق لدود. طوال السنوات التي عاشها الجاحظ في بغداد كان النظام قريبا منه، حميم الصداقة له، لكن النظام في سر من رأى بدأ يجفو صاحبه، وصار كلاهما يشكو الآخر للناس، فقد صار النظام يغار من التفاف الناس حول الجاحظ، ومن سرعة لسان الجاحظ في المناقشة، ونصاعة بيانه، وقدرته الباهرة على التأليف، ونأى كلاهما عن صاحبه. وفي سر من رأى لم يعد ابن دؤاد الوزير المقرب من المعتصم مثل وزيره الآخر ابن الزيات، ونصح ابن دؤاد الجاحظ بالقرب من ابن الزيات خوفا عليه من الكيد له والتنكيل به. ووجد الجاحظ أن لا مفر له من الامتثال كارها لنصح ابن دؤاد، وشعر بالقهر لعجزه حتى عن العودة إلى البصرة والبعد عن صراعات الحاشية من رجال المعتصم. كان ابن الزيات هو الآخر كاتبا وعالما وأديبا وشاعرا وسياسيا ماهرا، كان متقلب الهوى حاد المزاج، يصارع شعوره بالغيرة من الجاحظ، سريع الرضا سريع الغضب، يبلغ به غضبه حد الحقد المدمر. تودد الجاحظ إلى ابن الزيات يثني عليه بالمديح ويلاطفه في الحديث، متفاديا بمهارة غيرته وغضبه وتقلب مزاجه وحدته، حرصا على عدم مناصرته على خصومه فينال كراهيتهم وتربصهم به حين تتغير الأحوال. وعكف الجاحظ على تأليف كتاب موسوعي آخر عن عالم الحيوان، ومن الحيوان الطيور والحشرات والهوام وناس من بني الإنسان، ليرفعه ويهديه إلى صديقه اللدود ابن الزيات. عنوان ينابيع. كان اليونانيون أسبق من العرب في الكتابة عن الحيوان، كتب عنه ديمقريطس وأرسطو، وقد نقل ابن البطريق كتاب أرسطو إلى الحيوان إلى العربية. وفي زمن الجاحظ وقبله كان هناك علماء آخرون من العرب كتبوا عن الحيوان، عن الإبل والخيل والوحوش والطير والنحل والحشرات. وكان بينهم السجستاني والأصمعي وابن الأعرابي وابن الكلبي والنضر بن شميل، لكن كتبهم كانت في جوهرها كتبا لغوية، لم تؤلف للعلم ولم تبحث في طبائع الحيوان وغرائزه وسلوكه وأحواله وعاداته. ولذلك جعل الجاحظ همه الأكبر أن يكون كتابه كتابا عربيا جامعا في علم الحيوان. ولأن الجاحظ كان كاتبا وصاحب مدرسة في النثر الفني، فقد جعل بين منابعه في التأليف نبع القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونبع الشعر العربي وبخاصة الشعر البدوي الذي قاربت معارفه عن الحيوان معارف الفلاسفة والأطباء، ونبع كتاب الحيوان لأرسطو، ونبع المنازعات الكلامية لعلماء الكلام عن خلق الله، ونبع الخبرة الشخصية في عالم الحيوان التي مر بها في أسفاره بين البدو والحضر وفي الصحارى والوديان، والتي استقاها بأسئلته ومخالطاته للصيادين والحواة والمزارعين والملاحين وبدو الصحارى في المفازات والفلوات وعلماء الجغرافيا والتاريخ والأجناس والأعراب والأطباء. عنوان الضفدع والضب. وقلب ابن الزيات صفحات مجلدات الجاحظ عن الحيوان، وتوقف عندما كتبه الجاحظ عن الضفادع وأخذ يقرأ: وأنا ذاكر من شأن الضفدع من القول ما يحضر مثلي، فالضفدع لا يصيح ولا يمكنه الصياح حتى يدخل حنكه الأسفل في الماء، فإذا صار فيه بعض الماء صاح، ولذلك لا تسمع للضفادع نقيقة إذا كن خارجات من الماء، والضفادع تنق فإذا أبصرت الماء أمسكت، والضفادع نراها كبارا وصغارا في عدد لا يحصى في غب المطر إذا كان المطر ديمة لا ينقطع، ثم نجدها في المواضع التي ليس بقربها بحر ولا نهر ولا حوض ولا غدير ولا واد ولا بير، وفي الأرض الجرداء وفوق المساجد، حتى زعم كثير من أهل الجسارة على العلماء أنها كانت في السحاب. والضفادع من الخلق الذي لا عظام له، وتزعم الأعراب أن الضفدع كان ذا ذنب وأن الضب سلبه إياه، وذلك في خرافة من خرافات الأعراب. ويقول آخرون إن الضفدع إذا كان صغيرا كان ذا ذنب، فإذا خرجت له يدان أو رجلان سقط، والأسد في موارد الماء تأكل الضفادع أكلا شديدا، والضفادع تعظم أي تكبر حجما ولا تسمن، وفي سواحل فارس ناس يأكلونها. عنوان الشيخ والعصفور. وقلب ابن الزيات صفحات الكتاب وقرأ هذه الحكاية عن الشيخ والعصفور. وفي المثل أن شيخا نصب للعصافير فخا، فارتبنا به وبالفخ، وضربه البرد فكلما مشى إلى الفخ، وقد انضم الفخ على عصفور قبض الشيخ عليه ودق جناحه وألقاه في وعائه، ودمعت عيناه مما يصك وجهه من برد الشمال، فتوامرت العصافير بأمره، وقلنا لا بأس عليكن، فإنه شيخ صالح رحيم رقيق الدمعة. فقال عصفور منها: لا تنظروا إلى دموع عينيه، ولكن انظروا إلى صنع يديه. ووجد ابن الزيات نفسه يضحك من قلبه، فقال للجاحظ: عجيب أمر كتابك هذا يا أبا عثمان، جمعت فيه في آن واحد بين العلم والأدب والحقيقة والخيال، ولسوف تبقى ذكراك على الأيام بهذا الكتاب، ويبقى اسمي مع اسمك بإهدائه إلي، فاطب نفسا يا أبا عثمان فلن يصل إليك مني سوء. عنوان: عودة الخائف. مات المعتصم وجاء الواثق خليفة بعده، وكان الجاحظ قد بلغ من العمر 68 سنة، وواصل ابن الزيات البطش بخصومه، والجاحظ يعظه فلا يتعظ، حتى وقعت الجفوة بينهما، فاستأذنه الجاحظ في العودة إلى البصرة فأذن له، فغادر سر من رأى بعد أيام مودعا صديقه ابن دؤاد. وفي البصرة كانت قد صارت للجاحظ ضيعة اسمها الجاحظية. وفي البصرة جاءه الخبر بوفاة صديقه النظام، فبكاه وحيدا في الليل. وفي البصرة لم يشعر الجاحظ بالأمن من ابن الزيات، ولذلك عكف على تأليف كتاب عن البخلاء، وكان قد بلغ من العمر 73 سنة، وكتب عليه إهداء إلى الوزير ابن الزيات، وحمله معه من البصرة إلى سر من رأى. ودخل الجاحظ المدينة راجيا وخائفا، فوجد الواثق قد ودع الدنيا، وولي الأمر من بعده الخليفة المتوكل، الذي أبقى ابن الزيات وزيرا له إلى حين، وكان حانقا عليه لمعارضته في أن يكون خليفة. وتقبل ابن الزيات كتاب الجاحظ وباسطه وأرضاه، وقال: إن بيني وبين المتوكل من الأسباب ما يكفي لقتل أمة، وابن دؤاد معه الآن يدبر له مكيدة ضدي، فهو الآخر يكرهني ويغار مني. ونصحه الجاحظ بالانسحاب من الوزارة، فقال له باستهانة: دعنا نعش يومنا يا أبا عثمان، ولنقرأ معا كتابك البخلاء. عنوان: نقض الطب. في اليوم 40 من هذا اللقاء دخل الجند على ابن الزيات وقبضوا عليه ونهبوا قصره، وأفلح الجاحظ في التسلل والفرار، وقفز من فوق سور القصر فالتوت قدمه، وسارع بالفرار من سر من رأى في ظلام الليل، وقد دب في نفسه الخوف حتى من ابن دؤاد، ولكن الجند أدركوه في الطريق وحملوه مقيد القدمين إلى صديقه القديم، فأمر بكسر قيوده، وصحبه الخدم إلى الحمام فاغتسل، وعاد إلى مجلس ابن دؤاد وقد ارتدى ثوبا جديدا ولبس خفا أنيقا، وأجلسه القاضي بجانبه وقال له: الآن أعد إلينا أحاديثك الحلوة يا أبا عثمان. بقي الجاحظ في رعاية ابن دؤاد إلى أن أصابه مرض الفالج، أي الشلل النصفي، ولازم سرير مرضه الأخير، وظل الجاحظ يزوره في مرضه الطويل. وبدأ ابن دؤاد يشكو من الطب وعجز الأطباء عن علاجه، ولكي يسري الجاحظ عن صديقه ألف له كتابا أهداه إليه، وكأنه كان يعبر فيه عن حاله، وجعل عنوانه نقض الطب، تحدث فيه عن قصور الطب في زمانه وعجز الأطباء، وسرد الحكايات والروايات. وحمل الجاحظ الكتاب إلى صديقه وجلس بجانبه يقرأ له في كتابه، ويضحك ابن دؤاد من نوادره عن الطب والأطباء. بلغ الجاحظ من العمر 85 سنة، وبدأ يشعر بداء النقرس يسري في قدمه وساقه، فاستأذن صديقه ابن دؤواد ليستريح في مزرعته الجاحظية بالبصرة، وبعد عامين توالت أحداث مفجعة على الجاحظ. أصيب الجاحظ بمرض الفالج، وجاءته الأخبار بوفاة صديقه ابن دؤواد ومصرع الخليفة المتوكل على يد حراسه من الأتراك. لازم الجاحظ غرفة نومه، وكان يتردد عليه لخدمته والقراءة له وكتابة ما يمليه عليه. ابن أخته يموت، وعاش 9 سنوات إلى أن بلغ 95 من عمره في عهد الخليفة المعتز. عنوان: منارة مضيئة. كانت الجيوش المسلمة الجرارة قد تضاءلت في زمن الجاحظ، لكن البحارة المغامرين قد نجحوا في كسب أراضي بروفنس وسواحل إيطاليا والأناضول وجزيرتي صقلية وكريت، وعادت الجزيرة العربية إلى حالها قبل الإسلام، يتقاسمها بنو زياد في اليمن وبنو يعفر والجلنديون في الجنوب والطوليونيون في الغرب، مثلما تقاسم الأدارسة والأغالبة والطوليونيون الشمال الإفريقي، وآل حكم ما وراء القوقاز إلى بني ساج، وحكم ما وراء النهر إلى بني أسد، وخضع الشام للحكم الطولوني والحمداني. ولكن الثقافة العربية الإسلامية كانت قد ازدهرت في القرن الميلادي 9 ازدهارا عجيبا فاق كل حد، وتفوقت برغم التمزق السياسي في جسم الدولة العباسية على كل الثقافات المنافسة لها في زمانها، بجهود المترجمين والمفكرين ذوي الأصالة والابتكار من المسلمين والوثنيين والنسطوريين واليهود والفرس والأتراك. ودونت مؤلفات عربية مشهورة في كل العلوم الطبيعية والرياضية والعقلية واللسانية والدينية والاجتماعية. وكانت بغداد أزهى المنارات المضيئة ترسل أشعتها في كل اتجاه، وبخاصة في جنوب أوروبا. وكان الوافدون على مدائن المسلمين من التجار والوفود يقفون مبهورين أمام ازدهار الفنون في أرجاء العالم الإسلامي، ويرون عالما زاخرا بالعلماء الموسوعيين من أمثال الخوارزمي والبتاني والرازي واليعقوبي والكندي والشافعي وابن حنبل، وبالكتاب الذين يقيمون الجسور بين الدين والعلم والأدب والصفوة والعامة من أمثال أبي عثمان الجاحظ. عنوان: الوداع. جاءت الطريقة التي ودع بها الجاحظ دنيا الناس مفاجئة لأهل البصرة. كان الجاحظ وحيدا في غرفته حين زحف إلى قاعة من قاعة كتبه في قصره الفسيح، وتحامل على نفسه جالسة وشب متكئا على الجدار ليصل إلى رف من رفوف كتبه، فانهارت بجذبه فوقه الرفوف والكتب فلفظ أنفاسه بينها. ولم يبق من حديث لأهل البصرة إلا عن فضل الجاحظ وعلمه وفكره وأدبه، وساروا جميعا في وداعه إلى مرقده الأخير. فرغ الوراقون لتصنيف كتب الجاحظ التي بلغ عددها 350 كتابا ورسالة في الفلسفة والاعتزال والدين والسياسة والاقتصاد والتاريخ والجغرافيا والطبيعيات والرياضيات والعصبية وتأثير البيئة والاجتماع والأخلاق والحيوان والنبات والأدب. وفي ذروتها كانت كتبه الخوالد البيان والتبيين والحيوان والبخلاء والمحاسن والأضداد. ومنذ ذلك الحين ظل اسم الجاحظ وأدبه وعلمه حيا، وظلت مؤلفاته الباقية تطبع إلى يومنا، وبينها كتب لم يؤلفها قط نسبها الوراقون إليه طلبا لرواجها بعد عصره. ولا تزال الكتب والرسائل تؤلف إلى يومنا عن عميد كتاب العربية في كل العصور أبي عثمان الجاحظ، ولا يزال العلماء الميسرون للعلم يحتذون أسلوبه العلمي المتأدب الذي تتساوى فيه ألفاظه ومعانيه. في عام 150 هجرية 775 ميلادية كان ميلاد أبي عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ، وفي عام 205 هجرية 869 ميلادية كانت وفاته. ولعل الأحياء من كتاب العربية وعلمائها يحتفلون بذكرى الجاحظ في ختام عقد من العقود المئوية لميلاده أو وفاته، فهي ذكرى أديب عالم أو عالم أديب ملأ سمع الدنيا وبصرها في زمانه وبعد زمانه، ذكرى ندر أن يحظى بمثل خلودها سواه بين العلماء والأدباء في كل اللغات.